بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا درسنا 79 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أرسلناك وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: أينما تكونوا يدرككم الموت، قرئ بالرفع على حذف الفاء، كما في قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها، أو على أنه مبتدأ، أو أينما متصل بلا تظلمون. ولو كنتم في بروج مشيدة، في قصور أو حصون مرتفعة. والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصر، من تبرجت المرأة إذا ظهرت. وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفا لها بوصف فاعلها، كقولهم: قصيدة شاعرة، ومشيدة من شاد القصر إذا رفع. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية، يقعان على النعمة والبلية، وهما المراد في الآية. أي إن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تصبهم بلية كقحط أضافوها إليك. وقالوا: إن هي إلا بشؤمك، كما قالت اليهود منذ دخل محمد المدينة: نقصت ثمارها وغلت أسعارها. قل كل من عند الله، أن يبسط ويقبض حسب إرادته. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يوعظون به وهو القرآن، فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، أو حديثا ما كبهائم لا إفهام لها، أو حادثا من صروف الزمان فيتفكرون فيه، فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. ما أصابك يا إنسان من حسنة من نعمة فمن الله، أي تفضلا منه، فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافئ نعمة الوجود، فكيف يقتضي غيره؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. وما أصابك من سيئة من بلية فمن نفسك، لأن السبب فيها لاستجلابهم بالمعاصي، لأنها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي، وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، فإن الكل منه إيجادا أو إيصالا، غير أن الحسنة إحسان وامتنان، والسيئة مجازات وانتقام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة: وأرسلناك للناس رسولا، حال قصد بها التأكيد أو قصد بها التأكيدان على التأكيد أن علق الجار بالفعل والتعميم، أن علق بها أي رسولا للناس جميعا، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، ويجوز نصبه على المصدر كقوله: ولا خارجا من في يزور كلامي. وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن نتخذه ربا، كما اتخذت النصارى عيسى ربا، فنزلت: ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا، تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهو حال عن الكاف. ويقولون: إذا أمرتهم بأمر طاعة، أي أمرنا طاعة أو منا طاعة. وأصله النصب على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات، فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي زورت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة والتبيت، إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل، أو من بيت الشعر، أو البيت المبني لأنه يسوى ويدبر. وقرأ حمزة أبو عمرو وحمزة: بيت طائفة بالإدغام لقربهما في المخرج، والله يكتب ما يبيتون، يثبته في صحائفهم للمجازة، أو في جملة ما يوحي إليك لتطلع على أسرارهم، فأعرض عنهم، قلل المبالاة بهم، أو تجاف عنهم، وتوكل على الله في الأمور كلها سيما في شأنهم، وكفى بالله وكيلا، يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم. أفلا يتدبرون القرآن، يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه؟ وأصل التدبر النظر في إدبار الشيء، ولو كان من عند غير الله، أي لو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا، وبعضه يصعب معارضته، وبعضه يسهل، ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض، على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحكم، بل لاختلاف الأحوال في الحكم أو في الحكم والمصالح. في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها يبين لنا رب العزة تبارك وتعالى، وهو خالقنا وهو موجدنا وهو الذي نفخ الأرواح في أرحام أمهاتنا، لذلك كل واحد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. هذه الروح أمانة في هذا الجسد، عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يأخذها عند ذلك لا بد أن يأخذها، فإن الله عز وجل كتب أرواح العباد وأعمارهم من الساعة التي يكونون فيها في أرحام أمهاتهم، فهذه أمور لا بد أن تكون، وهذا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما ذلك لله سبحانه وتعالى، إلا ما أطلع الله عليه بعض من ارتضى من اطلاع على الغيب، يعني على بعض الغيب. قال تعالى: أينما تكونوا، في أي مكان يكون الإنسان، في أرض، في جو، في بحر، في بناء مرتفع، في أبنية شامخة، في أماكن مغلقة مفتوحة، كيفما تكون في أي صورة من الصور على الإطلاق، أو في كل حالة من الحالات، فإن الله عز وجل إذا أراد قبض أرواحكم قبضت هذه الأرواح، يدرككم الموت. وهنا يأتي الجواب: أينما تكون جزم الجواب تكون، والفعل الشرط، وكذلك جواب الشرط يدرككم. أما القراءة على الرفع أينما تكون يدرككم، يعني فالموت يدرككم، فجاء في شعر سيدنا حسان بن ثابت أو لولده عبد الرحمن: من يفعل الحسنات الله يشكرها. معنى ذلك يعني فالله يشكرها على حذف الفاء، وتكون الجملة التي بعدها عبارة عن جملة مستقلة انفصلت ب، طبعا أو جاءت بعد الفاء وكانت في محل جزم للجواب، ليست مجزومة باللفظ وإنما مجزومة بالمحل، لذلك قال: قرئ بالرفع على حذف الفاء، كما في قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. ولو لم يكن هنالك قال: من يفعل الحسنات يشكرها، نعم، أو على أنه مبتدأ، نعم، معنى أنه مبتدأ أي فالموت يدرككم، أو أينما متصل بلا تظلم، يعني عندما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا أينما تكونوا. نعم، وبذلك يكون هنالك وصل وفصل ما بين الآية السابقة والآية اللاحقة. ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني عادة نحن نستخدم البرج المكان العالي، كما ترى اليوم يستخدمون كلمة الأبراج يعني للأشياء المرتفعة كأبراج الكهرباء أو أبراج الطيور. لذلك هو الأصل في البروج بيوت على أطراف القصر وتظهر وهي واضحة للعيان، ولذلك نقول عن المرأة تبرجت المرأة إذا ظهرت، وأما الأصل فيها وأن تتخمر وأن تدلي جلبابها على نفسها حتى لا تظهر، لذلك يقال عند ظهورها أنها ظاهرة أنها متبرجة. ولذلك قالوا إن البروج إنما تأتي من التبريج وهو الإظهار، ومن هنا أخذوا بروج النجوم يعني المنازل التي تنزل فيها الواحدة تلو الآخر. ولو كنتم في بروج مشيدة، أو وصفها الله عز وجل بوصف فاعلها مشيدة، يعني وهذا من إضافتها بوصف فاعلها كقولهم قصيدة شاعرة ومشيدة أي شاد القصر رفعه. ربنا سبحانه وتعالى يبين بعد ذلك وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. سبحان الله، إن الإنسان من طبعه أنه إذا أحب بين وظهرت كل مشاعر حبه، ولكنه إذا كره صار يجعل كل شيء يتحمل الكراهة إنما يكون لمن يعاديه. ولما عادت اليهود والمنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة إليهم على اعتقادهم أنه نذير شؤم، فإذا جاءت الخيرات إلى المدينة المنورة قالوا هذه من عند الله تبارك وتعالى، وإذا جاءت السيئات وجاءت البلايا وجاءت المصائب عند ذلك وغلت الأسعار ونقصت الثمار فيقولون كل ذلك بشؤم محمد، عليهم من الله ما يستحقون. وكما كان الإمام ابن كثير في تفسيره يذكرهم فيقول عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فإذا الحسنة والسيئة إنما تطلق هنا الطاعة والمعصية، أو تطلق على النعمة أو تطلق على البلية، أو تطلق في الثمار على الخصب وتطلق أيضا على القحط، ولذلك تطلق على التفاؤل وتطلق على التشاؤم. فهؤلاء بكل هذه الأشكال التي رأيناها، إن اليهود والمنافقين في المدينة المنورة جعلوا هذا الأمر ديدنهم كما وصفهم ربنا عز وجل، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. ربنا عز وجل قرر المعنى العقدي الذي يكون في هذه الحياة الدنيا فقال قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة من عند الله، إذن القحط والخصب من عند الله تبارك وتعالى، لا يوجد إله للشر وإله للخير، نحن ننسب الخير إلى الله عز وجل أدبا، ولكن الخالق لهما واحد، لا يوجد كما يدعي بعض الناس إله الخير وإله الشر أبدا، وإلا لكان هذا مناقضا للتوحيد الذي أمر الله عز وجل به. فالبسط والقبض، الخير والشر، الحياة والموت، الغنى والفقر، نعم النصر والهزيمة، قل كل من عند الله. إذن الله عز وجل يبسط ويقبض حسب إرادته. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لماذا هؤلاء القوم والقرآن يتنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون كتاب تدبر ووعظ وإرشاد وفهم وعمل، ومع هذا هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا؟ الله عز وجل يقول لهم قل كل من عند الله، ولكن هؤلاء إنما وصلوا إلى درجة كالبهائم لا إفهام لها، أو هم عبارة عن حوادث مثل حوادث الزمان التي لا تفكير فيها. ففكروا أيها الناس بأن القابض والباسط من هو؟ الله عز وجل. أكد الله هذا المعنى بقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك يا أيها الإنسان، يا أيها المخلوق، نعم كل من وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام له، كل من أرسله الله، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس للجن، نعم لكل البشر جميعا، ما أصابك أيها الإنسان من حسنة فمن الله. إذن الحسنة، أنت مخلوق لله عز وجل، لا تستطيع أن تؤدي شكر نعمة من النعم التي أعطاك الله إياها. هل تستطيع أن تؤدي نعمة البصر؟ هل تستطيع أن تؤدي نعمة السمع؟ هل تستطيع أن تؤدي نعمة الحركة، نعمة العقل، نعمة الفهم، نعمة المشي، نعمة العمل، نعمة النسيان؟ كل ذلك خلقه الله فيك من نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، كل ذلك ليس واجبا عليه، وإنما الله عز وجل متفضل عليك أيها الإنسان. وما أصابك، طبعا هذه الحسنة التي يفعلها الإنسان لا يكافئ كما قلت فيها أي نعمة من نعم الوجود، فكيف يقتضي غير ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن هذا الأمر بقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إذن ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة من الله. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، في رواية إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك يا رب العالمين. إذن أنت ماذا تطالب؟ لو فعلت كل الأعمال الحسنة في الدنيا لا تعد كل هذا مكافأة لعمل لنعمة من نعم الوجود التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك في هذه الحياة الدنيا التي هي دار ابتلاء ودار امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دائما السيئة إنها تستجلب هذه المعاصي، تستجلب غضب الله تبارك وتعالى. وهذا لا ينافي أن نقول قل كل من عند الله، فالكل من حيث الإيجاد، إيجاد الخير وإيجاد الشر، إيجاد النعمة وإيجاد البلية، إيجاد الحسنة وإيجاد السيئة، كل ذلك هذا من عند الله. فالإحسان طبعا بالنسبة للحسنة إنما يكون من الله عز وجل امتنان فهو من عنده، والمجازات على السيئة والانتقام بسببها عند ذلك أيضا يكون من عند الله تبارك وتعالى، ولكن أنت كنت السبب في ذلك، أي بسبب عملك هذا الذي قصرت فيه مع الله عز وجل. من هنا تروي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. طبعا الله عز وجل يكفر للإنسان مع المعاصي التي يفعلها بما يصيبه في هذه الحياة الدنيا، ولكن إذا علم الإنسان أن كل شيء يراه في الدنيا إنما هو بسبب أو جزاء أعماله، حتى كان بعض الصالحين يرى أنه إذا وجد من دابته في قيادتها سوءا يعيد ذلك إلى معصية كانت من قبل نفسه، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويندم على كل فعل قصر فيه ويجدد العزم والإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. لذلك قالت: وما يعفو الله أكثر. أنت لا تدري ماذا تفعل أحيانا من الأفعال التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في طي العفو، في طي تبديل السيئات بالحسنات. نعم، لذلك هذه الآية أيضا لا يأتي بعض الناس فيقول: والله الخير من الله والشر من نفسك وهذا دليل للمعتزلة. لا، الخير والشر من حيث انطلاقه، من حيث وجوده، من حيث يعني خلقه، هو من عند الله عز وجل. لكن إذا كان هذا مرتبطا بالسبب الذي أنت تقوم فيه فيكون الإحسان امتنان، ويكون السوء بعد ذلك الذي تفعله أنت إنما عقاب من الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل أكد هذا المعنى فقال: وأرسلناك للناس رسولا. معنى ذلك عندما أرسلك الله مبلغا هذه الرسالة عن الله سبحانه وتعالى، مبلغا هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. أعلمهم هذا الأمر وبين لهم مراد الله عز وجل، وبين لهم ما يجب عليهم أن يؤمنوا به، وكفى بالله شهيدا أنت أديت الأمانة لذلك، ونصحت الأمة وبلغت هذه الرسالة. ولذلك يقف المسلم عندما يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشد الرحال إليه، يقف أمام قبره الشريف ويقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد أن يكثر من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك قد أديت الأمانة، بلغت الرسالة، إذن ما كتمت شيئا مما أرسله الله. هذه شهادة من المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يكون عليهم وعلى الناس شهيدا يوم القيامة. وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل شهد على رسالتك فأيدك بالمعجزات الباهرة، وأهم معجزة أيدك الله بها، كل معجزة كانت تأتي للنبي كانت في ساعة من الساعات، في وقت من الأوقات، في لحظة من اللحظات، في هيئة من الهيئات في هذه الحياة الدنيا، لكن معجزتك التي أيدك الله عز وجل بها هي كلام الله، الكلام المعجز الباقي إلى يوم الدين. الذي دائما يتحدى البشر جميعا وكفى بالله شهيدا. إذن ثم قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما هذه المنزلة التي أوصل الله عز وجل فيها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ طاعة الله من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله من طاعة الله. فمن أطاع رسول الله أطاع الله، لأن الله أرسل رسوله محمد، لأن الله بلغ رسوله محمد. فمن يستمع إلى كلام رسول الله إنما يستمع إلى كلام الله. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول أطاع في الحقيقة المبلغ عن الله، أطاع في الحقيقة الآمر الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تمثل هذا بقوله: من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. عندما سمع المنافقون واليهود سمعوا هذا الكلام، فماذا قال المنافقون؟ ما شاء الله، هم يحسنون السمع لكن على حسب ما يريدون. فقال المنافقون: لقد قارف محمد الشرك وهو ينهى عنه، فكيف يقول يعني من أطاعني فقد أطاع الله، من أحبني فقد أحب الله؟ إنه ينهى عن الشرك، ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا. فنزل: ومن تولى. إذن أنتم تريدون، لا تريدون من هذا الكلام حقا، وإنما تريدون الباطل. فالله عز وجل يقول للمنافقين: من تولى، أي أعرض عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تنكب عن هذه الطاعة، لم يستمع إليها، لم يؤمن به، لم يحب رسول الله، لم يطع رسول الله، فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما أرسلناك عليهم من أجل أن تقوم على حفظ أعمالهم وأن تحاسبهم: فعلت كذا وفعلت كذا. لا، أترك هذا الأمر لنا يا رسول الله، أنت وظيفتك وظيفة واحدة، بلغ عنا ما أمرناك به، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لذلك هذا أرسلناك، انظر إلى الحال الذي جاء: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن تبين أن هذا الأمر وأن هذا الحال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به إنما أمره التبليغ. لذلك نحن نقول ونقر: قد بلغت الرسالة، أديت الأمانة، نصحت الأمة، العمل الذي أمر به رسول الله قام به على الوجه الأمثل كما أمره ربه تبارك وتعالى. وكأنما يقول: أمرنا طاعة. لذلك هذا الأمر يدل على الثبات، يدل على الاستمرار، يدل على الامتثال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف الله المنافقين بوصفه: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. كانوا يقولون معا، والظاهر أنهم يستمعون إلى كلامه وأنهم يطيعون أمرك، ولكن الواقع إذا خرجوا من هذا المجلس الذي هم فيه معك، عند ذلك زورت عقولهم خلاف ما قلت لها، وعند ذلك ولم يقبلوا ما قبلوا أمامك، ولم يطيعوك الطاعة. إذن وبيت الأمور، يقال عندما نقول هذا أمر دبر بليل، بيت يعني من المساء. لذلك إنما هذا الأمر كان في مكنون نفوسهم. فلذلك الأمر سواء كان، حتى لو كان بيت شعرين، او بيت شعر او بيت بناء، فانه كله ماذا يسوى ويدبر ويوزن ويفعل. كذلك هم يزورون القول ويبيتونه في نفوسهم، فوالله يكتب ما يبيتون. طبعا بالنسبة لبي الطائفة مخرج التاء ومخرج الطاء قريب، لذلك توجد بعض القراءات عند ذلك تدغم التاء بالطاء، بي الطائفة، وهذا ما يقرأ به أبو عمرو وحمزة، نعم بالإدغام، وذلك لقرب مخرج التاء من هذا. طبعا أيضا من لهجات العرب، نحن نقول هكذا نزلت كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هم يبيتون، لكن الله ماذا قال؟ والله يكتب ما يبيتون، أي هذه الأشياء التي بيتوها سيرونها يوم القيامة، كيف بيتوها وكيف فكروا فيها وكيف دبروها. فالله قد أثبتها في صحائف أعمالهم، والله سبحانه وتعالى قد فضحهم فيما أنزل عليك من القرآن، والله عز وجل أطلعك على أسرارهم. فيا رسول الله أعرض عنهم، قلل المبالاة بهم، لا تهتم بهم أبدا، تجافى عنهم. كيف تفعل ذلك؟ لماذا لا تبتعد عنه؟ من أجل أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله. ومن يتوكل على الله عز وجل في أموره كلها، فكيف إذا كان في شأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفى بالله وكيلا. الله عز وجل يقول توكل وكفى بالله وكيلا، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يكفيكهم فلا مضرة منهم، والله عز وجل ينتقم لك منهم. ثم قال أفلا يتدبرون القرآن. لو قرأ أحدهم القرآن وتدبر معانيه وتبصر بما فيه وتفكر في آياته، ولذلك إن قرآن الفجر كان مشهودا، عندما تقف وتتأمل في آيات الله، في الآيات التي تتلى، وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تتفكر في هذه المعاني، وكأنها تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمت أن هذا القرآن هو من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أن تفكر بشكل جيد، وهذا الكلام ليس خلال ساعة ولا خلال سنة ولا خلال عقد ولا خلال قرن من الزمان، قرون متتابعة. نقول للناس أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقرأ ديوان شعر لشاعر فتقول هذه القصيدة أجاد فيها أكثر من هذه القصيدة. تقرأ كتابا لمؤلف فتقول هذا الكتاب أفضل ما كتب هذا المؤلف. ولكن عندما تقرأ القرآن الكريم ماذا ترى؟ هل ترى بعضه فصيحا وبعضه غير فصيح؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل ترى هنا فصيح وهنا ركيك؟ أبدا. هل تستطيع تقول هنا يعارض وهنا لا يعارض؟ أبدا. هل تقول بعض الأخبار التي جاء بها صحيحة وبعض الأخبار الأخرى ليست صحيحة؟ لا. هل تقول هذا أمر موافق للعقل وهذا أمر مخالف للعقل؟ لا. إذا أنتم استقرئوا كل ما في القرآن الكريم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. كنت أقرأ في كتاب مناهل العرفان منذ يومين، وتكلم الشيخ عن التفسير والمفسرين، فقال كل ما جاء به المفسرون بكتاب الله عز وجل لا يبلغ بتفسير كتاب الله عز وجل كما تأخذ الإبرة إذا أدخلت البحر. هذا كل التفاسير. لذلك عندما سئل بعض الأعلام ما تفسير كتاب الله، فماذا قال؟ الدهر. الدهر، كلما تأتي السنين تأتي السنون، تأتي الأيام، تأتي الشهور، تأتي الأمور في الدنيا، فتجد أن القرآن الكريم قد بلغ بذلك وأشار إلى هذا الأمر ولم يتخلف لحظة واحدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يقول البعض، طيب عندكم في بعض الأشياء مثلا مرة نهيتم عن القتال ومرة أمرتم بالقتال، مرة نهيتم عن قرب الشرب الخمر ومرة في الصلاة ومرة قطعا، ماذا نقول؟ إن هذا الاختلاف لم يكن في القرآن الكريم، وإنما كان اختلاف لأحوال الناس. مثلا فالله عز وجل تدرج في بعض الأحكام لعباده، وذلك لحكم ومصالح من شأنهم، وما كما بيّنت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما بيّنت أنه لو كان تنزيل الخمر يعني دفعة واحدة عند ذلك ما ترك الخمر أحد، ولكن انظروا إلى حكمة ربنا تبارك وتعالى عندما يبين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا قال ورزقا حسنا. فالسكر ليس رزقا حسنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. في كل مرة كان يتراجع الصحابة عن هذا الأمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم ابتعدوا أكثر، ثم بعد ذلك جاء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كسروا دينانهم وما تركوا شيئا وتابوا توبة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كأن الخمر لا يعرفونها وليس لهم بها صلة، مع أنها كانت أكثر من شرب الماء الذي نشربه نحن اليوم، ومع هذا بإرادتهم بقوتهم باستجابتهم لله سبحانه وتعالى عند ذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. إذن بعد ذلك قال ربنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. نقف هنا إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.